بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. Dixième leçon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin illa yawmiddin amma ba'd. طيب يكون اولا نجيب عن الاسئله. من الذي نسي دفتريه؟ الحمد لله. يديكم الله الصحه والعافيه. لما لا يحضر اخوا مسعود؟ لانهما مريض. لان ايش؟ كلاهما. لان كليهما. كليهما. وتقول لانهما مريضان. اين مدرس القران الكريم؟ هم في اجتماع مع المدير. طيب. وعليكم السلام. ثم يقول استخرج من الدرس الاسماء المثنى والمجموعة جمع ذكر سالما المحذوفة نونها للإضافة. الأول كلامي. كلامي نعم. الثاني دفتراك. نفيسنا كلامي و كلامي و كلامي نعم. ثم ثم دفتراك. دفتراك نعم. ثم إخواك. قبل. أخواك قبل. في كثير. في أربعة قبل أخواك. أي أنا نقرأ كلها. طيب. دفترين. دفترين. دفترين. كيف دفترين؟ منكم لكل واحد منكم دفترين. النون موجودة؟ بدون نون. أيوة. هذا دفترك في أي سطر؟ في المدارس آخر سطر. فأين دفترك من شهر؟ هذا أخذناه. ثم دفترك. أسلمت لي دفترك. نعم أسلمت لي. أسلمت لي دفترك. نعم. ثم أنا أخذت واحد ما أخذت الكل. لماذا؟ لا أقصد عندما أرى مثلا دفترك ما أكتب الثالث أو في الثالث. لا هنا أكتب كله. تفضل أنت كمل يا. دفترك دفترايا دفتر حامد دفترك دفتر زميلك أخواك ركعتا الفجر. نعم. مسلم اليابان. مسلم اليابان. لبنيه نعليك أي هي مدرس القرآن. نعم أحسنت. في الخلاصة قلنا أن المضاف قلنا المثنى أو الجمع ذكر سالم إذا أضيف حذفت نونهما عند الإضافة. ثم قلنا تضمرين كم؟ خمس. على الوقت والله عرفته لاحظناها أمس. طيب ما معنى كلا وكلتا؟ يعني لفظ توكيد المثنى. و كلا يستعمل لمن؟ كلا نعم، لكن في أي نوع؟ أيوة، لكن لأي نوع؟ ما الفرق بين كلا وكلتا؟ إذن كلالي كلا لإيش؟ لي للمذكر. نعم المؤنث. ونقول كلاهما مريضان أو كلاهما مريض؟ عندك كلا اثنين كلاهما يقال. والأحسن ما هو؟ أحسن كلاهما مريض. نعم المفرد، لأن لفظ كلا وكلتا لفظ مفرد، فيقدم اللفظ على المعنى. طيب ندخل في الدرس العاشر، وهو يتعلق بالجمل الاسمية والفعلية. أنت تقرأ عبد الرحمن والنسخ الترجمة إن شاء الله. رن الجرس وبدأت الحصة الخامسة. Donc la sonne, la cloche a retenti et la cinquième séance a commencé. Donc ils sont passés 10 minutes ou voire plus et le professeur n'est pas arrivé. Les étudiants se sont lassés de l'attente. Saïma, mana, se lasser. انتظار مصدر انتظر ينتظر يجي غاتهم. ودفقوا يتحركون من أمكانهم من أماكنهم من أماكنهم ويعبثون. Donc ils se mirent à bouger de leur place et à chahuter. Tawfiqa sayati hadam a faire les shuru, c'est se mettre à faire quelque chose. ويتحرك bouger ويعبثون chahuter ou chahuter. فبعضهم وقف يخطب. Certains d'entre eux se mirent à faire des khutbah. وقف بمعنى توفيق هنا نفس معنى معنى se mettre. وبعضهم يكتب على السبورة. Certains d'entre eux se mirent à écrire sur le tableau. جعل هنا في هذه الجملة نفس معنى توفيق أو وقف. دخل المراقب فجاءت وقال ما هذا أمركم فوضى. Donc le surveillant entra soudainement. فجاءت c'est soudainement à l'improviste ou et il dit qu'est-ce que cela, votre affaire est un désordre, ce que vous faites c'est le désordre. فوضى معنى désordre. كان الفصل سوق. إن مدرسكم مريض. إن مدرسكم مريض. نعم. Donc il dit, c'est comme si la classe était un souk, un lieu de commerce, un marché. Écoutez, certes votre professeur est malade. Il n'est pas venu aujourd'hui. فيمكنكم الذهب أن تكون الذهب الذهب وفاعل. Donc il vous est possible de vous rendre à la bibliothèque. أو الانصراف إلى المهاجر. Ou de repartir dans les dortoirs. انصراف c'est le mot arabe انصراف qui veut dire partir, qu'on allait. Et que vous vous rendiez à la bibliothèque, ce serait meilleur pour vous. Donc nous sortîmes du bâtiment de l'Institut. Et il était 8 heures, enfin de midi et demi, 12h30 quoi. Là, un naoudou. النعود لا من يعود طيب فكيف مدرس ومرفوع مدرسنا لا مدرسنا نعم. Donc certains d'entre nous, certains de mes camarades, ont vu qu'il était bon d'aller visiter notre professeur. Donc je leur ai dit, le temps ne convient pas pour la visite. Nous reviendrons après la salat de l'Asr, Inch'Allah. Donc ils ont dit, comme tu dis, l'avis est ton avis pour dire en fait tu as bien vu. Rey mana avis. طيب ثم يقول أجيب الأسئلة الآتية لما لم يحضر المدرس. Pourquoi le professeur n'est pas venu? لما من الذي سمح للطلاب بالانصراف. Qui a permis aux étudiants de partir? كم كانت الساعة عندما خرجوا من مبنى المعهد؟ Et quelle heure était-il lorsqu'ils sont sortis de la bâtisse de l'institut, de la classe quoi, de l'école? طيب. هذا الدرس وبنفسي كما قلت لكم يتعلق بالجملة الاسمية والفعلية. Et la phrase verbale ou nominale, comme ils disent. الجملة الاسمية والتي تبدأ بالاسم. الجملة النومينال celle qui commence par un nom. والفعلية هي التي تبدأ بفعل. Celle commence par un verbe. والتي تبدأ باسم الاسمية في الغالب ومبتدا. ومبتدا. يقول الجملة إما اسمية وإما فعلية. فالجملة الاسمية هي التي صدرها. Donc la jumla fi'liya ismiya, celle dont le début est awalan ismun sarih, un nom clair évident. Nahu Allahu ghafurun, hadihi madrasatun, ana mujtahidun. Donc Allah est pardonneur. Ceci est une classe et je suis studieux. Fa fi jami' hadhihi al-jumal al-ism al-awwal wa mubtada. Allahu ghafur, lafz jalala huna مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة وغفور خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة هذه مدرسة هذه هنا اسم إشارة مبني على كسر في محل رفع مبتدا ومدرسة خبر أنا مجتهد أنا هنا كذلك ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا ومجتهد خبر. Nous allons à l'awad al-jumla ismiya. C'est la première catégorie de phrase nominale. C'est qu'on commence par un nom clair, direct. Thumma masdar mu'awwal nahu wa antasumu khayrun lakum. Fa antasumu taqdiruhu siyamukum. Donc le deuxième, c'est un masdar qui est interprété. Un masdar à déduire. Comme dans l'exemple de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui disent, dans le sens relatif à approcher, et que vous jeûniez, c'est le meilleur pour vous. Wa qala an tasoumu khayrun lakum. Tayyib. An, adil an, hadha min huruf al-nasb. C'est parmi les particules de nasb. Wa an ismuha harf nasb. Wa masdar wa istiqbal. An s'appelle comme ça. Harf nasb, parce qu'il y a un mansoub. Masdar. Parce que le verbe qui vient derrière, on l'interprète par un masdar. Et stikbel, pourquoi est-ce que le sens s'applique sur le futur? Masalan, hinama taqulu wa anta soumou khilunakum, معناه صيامكم خير لكم. لماذا صيامكم هنا ومصدر من صام يصوم؟ Donc quand un il rentre dans un verbe, ce verbe faut le déduire par son masdar. Le kultu lak mathalan uridu an tajlisa, je veux que tu t'assoies. Al ta'wil wa uridu julusaka. Oui, je veux que tu t'assises. Uridu mathalan an taf'ala kaza wa kaza. Al ta'wil wa uridu fi'alaka kaza wa kaza wa kaza. Fal fi'l alladhi dakhala 'alayhi an يؤول بمصدره. On l'interprète par son masdar. Et l'action, elle aura lieu dans le futur. L'action aura lieu dans le futur. فهنا وان تصوموا خير لكم معنى صيامكم خير لكم. فهذه الجملة أصلا أن تصوموا خير لكم ظاهرها فعلية ولكن هي اسمية. En apparence, elle est fi'liya, mais en vrai c'est une ismiya. Pourquoi? Parce que le « an », quand il y a dans le verbe, on doit le transformer par quoi? L'interpréter par son masdar. Et le masdar, c'est un « ism ». On va lire là, ben, un peu compliqué, je ne donne pas maintenant. Ou « masdar » ou « istiqbal ». Donc ça, c'est la deuxième catégorie de « jumla ismiya », celle qui est un masdar interprété. C'est-à-dire lorsque « an » y rentre dans un verbe. Qui commence par une phrase qui en apparence est verbale, mais il y a un qui est en train de dans le verbe. Fouma kol, thalifan, yani, sadrura, harfun, mushabbahun bil fi'l, nahu, inna Allah ghafurur rahim. Donc il dit une particule qui ressemble à un verbe, comme inna, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens relatif et rapproché, et certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Founa, l'ayat tabda bi inna. Wa inna min al huruf allati tushbihu al fi'l. C'est partie des particules qui ressemblent au verbe. Min haythu aish ana amalaha mithl amal al fi'l. Elle a le même travail que le verbe. Elle rend marfou et elle rend mansoub, comme le verbe. Ism inna. Ma yarabu? Isme la yarabu, ma harakatu? C'est nasb. Inna ewa. T'inquiète? Inna ewa. T'inquiète? Ewa. T'inquiète, n'a. Ou khabar inna? Marfou. Fahada ou al-shibh, ma'al-fiel, qu'elle est obligée d'avoir un marfou, d'avoir un mansoub. Comme le verbe. Le verbe, il a un mansoub min haith al-fa'il, un marfou à fond min haith al-fa'il, ou un mansoub par rapport à mafoul bi ou autre chose. Mais c'est pas obligé quand même, il a un mansoub. C'est pas obligé. Mais le os, c'est ça, quoi. Donc, inna fait partie des verbes, des lettres, des particules qui ressemblent au verbe. Yakul, el-akhruf al-mushabba bil-fi'il, hiya inna wa khawatuha. Donc, c'est inna et ses sœurs. Ma hiya khawat inna, inna. Wa anna, wa ka'anna, wa leita, wa la'alla, wa makana. Sita ma inna. Ameluha, nasb al ism, wa raf al khabar. Donc si vous voyez une phrase qui commence par un harf mushabbih bil fi'l, comme inna ou khawatiha, par exemple, c'est une jumla ismiya. مثلا نقول كأنك مثلا كأنك كذا سكونستيوت تيل شوز هذه جمله اسميه نقول لعلك كذا جمله اسميه ليتك كذا جمله اسميه طيب يدخل هذا في قسم الجمله الاسميه فهذه ثلاثه اشياء التي هي صدر الجمله الاسميه اسم الصريح مصدر المؤول وحرف مشبه بالفعل ثم يقول والجملة الفعلية هي التي صدرها donc la jumla la verbe la phrase verbale c'est celle dont le début est أولاً فعل تام نحو طلعة الشمس donc un verbe complet qui ne donne rien comme par exemple طلعة الشمس le soleil s'est levé أو فعل ناقص نحو كان الجو باردا le temps était froid يقول لا والأفعال الناقصة هي كان وخواتها. طيب اللي فيها بغيدوي كما نديري ناقص سي كان وخواتها. ونزابل ناقصة لأنها في حاجة إلى اسم وخبر. كان ليس لا فعل لا اسم. مثلا هنا في الجملة كان الجو باردا كان لا فعل ماضي ناقص مبني على فتح لا محل له من الإعراب. والجو اسم كان كما قلنا ما هو فاعل انتبهوا اسم كان مرفوع ب أي بكان ورمز رفعه الضمة وباردا خبر كان منصوب به وعلامة نصبه الفتحة فكان وخواتها هذه أفعال ناقصة كما يقال وكل ما ليس من كان وخواتها يسمى فعلا تاما هو verb complet هو verb réduit. يأتي بأمثلة يقول الجملة الجملة الاسمية مثلا الله غفور أن تصوموا خير لكم إن الله غفور فالأولى اسم صريح الثانية مؤول بالمصدر والثالثة حرف مشبه بالفعل وفي الجملة الفعلية طلعت الشمس هنا بدا بفعل تام وكان الجو باردا فعل ناقص يقول استخرج ما في الدرس من الجمل الاسميه وعين نوع الصدر من كل وحده منها donc sort du cours toutes les phrases nominales et tu dois désigner de quel genre c'est quoi son début dans quelle catégorie elle rentre est-ce que c'est ism sarih am muawwal bil masdar ou harf mushabbih bil fi'l نعم وثانيا يقول استخرج ما في الدرس من الجمل الفعلية وعين نوع الصدر في كل واحدة منها نفس الشيء الآن en celui-là tu dois sortir les phrases verbales et désigner démontrer c'est quoi son début يقول الآن حول المصادر الواردة في الجمل الآتية إلى مصادر مؤولة donc là on va avoir des مصدر dans les phrases suivantes il faut les interpréter طيب les sortir de leur contexte de masdar pour les rendre avec un et un verbe. مثلا يقول بقاؤك هنا في العطلة أحسن لك que tu restes on va dire ta résidence ici lors des vacances est meilleure pour toi. كيف تغير هذا؟ لا نفس مصدر أنت جلو فعلا مع أن وأنت تعرفه؟ أن تكون هنا نعم في العطلة أيوة أكمل أن تبقى هنا في عطلة أحسن لك أيوة بقى هذا مصدر من بقي يبقى ثانيا يقول السكن هنا في المرجع أفضل لنا notre habitation dans le dortoir est meilleure pour nous. Naam. Arsent. Thalithan. Qala mudarrisul khat. Kitabatukum afwan. نصف صفحة بخط جميل أحب إلي من كتابتكم صفحات بخط رديء. Donc l'enseignant d'écriture, le professeur d'écriture, a dit votre écriture, une belle écriture d'une sur une demi-page est préférable que votre écriture sur des pages entières avec une mauvaise écriture. طيب الآن أول كتابتكم نصف صفحة بخط جميل أحب إلي من كذا وكذا كذا. أن تكتبوا أيوة. تكتبوا نصف صفحة بخط جميل نعم أحب هذا اسم تفضيل أحب إلي من أن تكتبوا صفحات بخط رديء تمام أحسنت انظروا هنا يقول كتابتكم نصف صفحة نصف هنا منصوب لماذا ومفعول به المصدر يعمل عمل الفعل Le mazdar, c'est parmi les noms qui font le travail du verbe aussi. Le mazdar, c'est les mudaf à un damir. Ça va venir, il y a un ders qui va venir pour ça. Il aura un maful bihi et un fa'il damir ou satir. Yani, huna baka'ukum fil jumel oula, mathalan, baka'u kaf. Le kaf, là, c'est un mudaf ilayhi. Cependant, il est dans un mahal de raf fa'il. Yarji ila anta. Ma wal ta'wil anta bqa anta huna fi al-'utla ahsanu lak. Fa'il yani yadir khas pour ça. Fa huna kitabatukum nisfa safha, huna nisfa ala maful bihi. Wa kum huna yu'awwal bi fa'il. كما ترى في التأويل مع الآن والفعل أن تكتبوا الكم لا يغنى كي أو الجماعة لكن في درس خاص بذلك فيأتي إن شاء الله يمكن تحذف الميم في الجملة الثانية مين؟ مين؟ أحب إليها لا هذا حرف جر أصلي أحب إليها أن مباشرة أن يكتبوا كيف؟ مع الفعل تعني؟ في الجملة لن نعطيه إلى حرف الجر لكن مع حرف الجر ستكون من أن لا لا لا حرف الجر يبقى هذا حرف الجر أصلي ما يستعنى عنه كما أخذنا في حرف الجر أصلي طيب ما يستعنى عنه ببساطة بسيطة نحتاجه إليه يظهر لك لكن حرف الجر يبقى طيب رابعا ما تقدير المصدر المؤول في قوله تعالى في سورة البقرة وان تعفوا واقربوا للتقوى وعفا يعفو مصدره عفون donc il dit comment tu vas faire un masdar interprété dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens relatif et approché et que vous pardonniez est plus proche de la taqwa كيف تقول عفوكم نعم أحسن عفوكم أقربوا للتقوى طبعا خامسا يقول هاتي ثلاث أمثلة للجملة الإسمية صدرها أحروف مشبه بالفعل donc dans trois exemples de phrase إسمية qui commence par un حرف مشبه بالفعل تفضل أنت أبا بكر trois جملة أن تأكلوا لا جملة اسمية avec un حرف مشبه بالفعل لا بدي أن تأويل المصدر إن الله حكيم إن الله حكيم خبير طيب أولى ثانية نريد ثلاث جمل كانك مريض مريض طيب ثالثا لعل محمدا غبي طيب ثم يقول لحد ثلاث أمثلة جملة الفعلية صدرها أفعال تامة trois exemples de phrases verbales débutant par des verbes complet. Amchi fi bayti. Naam. Ishtaritu bard al fawaki. Naam. Usabir akari. Ahsant. Sabian. Hati ثلاثة أمثلة للجملة. للجملة الفعلية صدرها أفعال ناقصة. Que l'on parle, c'est que des verbes réduits. طلق تفعلوك يا عبد الله أيوة تفضل ماشت عائشة إلى السوق ماشى فعل تام يريد فعلا ناقصا من كان وخواتها قطعت الخشب من كان وأخواتها تعليف كان وأخواتها طيب كان ثلاثة جمل كان الولد صغيران طيب ثانيا بدون كان وبلا جو من دسر دو كان جو با كان ليس المدرس غائبا أحسنت ثالثا هذا من حروف مشبهة بالفعل عبد الرحمن تعريف فعلا من أفعال ناقصة بكان نعم بأخوات كان غير كان وغير ليس غير ليس كان لا كان من أخوات لكن هذا باب خاص صحيح لكن هذا باب خاص هذا شيء آخر إن خبر كذا ينبغي يكون جملة فعلية نسيتم صار أصبح أضحى أصبح ما زال ما دام أصبح بات صار عالما ذل صار عالما من صار هو الضمير يبد من يذكر قبل شيء صار لا تأتي بضمير كذا بدون ذكر ما يرجع إليه صار الطالب عالما نعم صار الطالب عالما كالتجون دفنية صبا قبل يقول ثالثا توفيق يفعل كذا جعل يفعل كذا أخذ يفعل كذا أي شرع بفعله هذه الأفعال الثلاثة تعمل عمل كان إلا أن خبرها يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع نكتفي بلاكم توفيق جعل أخذ أو كان حتى في النص جاء وقف تسمى بأفعال الشروع les verbes de début qui ont un sens de quoi de débuter dans une chose se mettre à faire quelque chose vous voyez se mettre à faire quelque chose كلمة تقول مثلا توفيق يفعل كذا c'est il s'est mis à faire telle chose وهذا الفعل توفيق وأخواته تعمل عمل كان لكن بشرط أن يكون خبرها جملة فعلية il faut que leur khabar soit une jumla fi'liya مثلا حينما نقول توفيق يفعل كذا وكذا c'est-à-dire il sait bien faire telle chose توفيق là on a fi'l ناقص au ماضي مبني على فتح واسمه ضمير مستتر تقديره هو ويفعل مثلا يفعل هنا أداة فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ناصب وجازم وعلامة رفعه الضمائر الظاهرة لآخره وفعله ضمير مستتر وكذا أداة مفعول به والجملة الفعلية يعني يفعله هو في محل نصب خبر توفيق يفعل هو هذه جملة فعلية في محل نصب خبر طفقة هي الخبر كما تكون مثلا هو يذهب إلى البيت هو مبتدا ويذهب جملة فعلية في محل رفع خبر فهنا نفس الشيء يفعل هو هذه جملة فعلية في محل نصب خبر طفقة هي الخبر من الفعل طفقة هذه أفعل ما تأتي بخبر اسم صريح تأتي بخبر جملة فعلية وإذا اشترط أن يكون الفعل مضارعا أن يكون الفعل مضارعا وتسمى بأفعال الشروع أفعال الشروع وشرع من بدأ يقول أدخل كل فعل من هذه الأفعال في جملة مفيدة طيب أنت تفضل مع طفقة سميتها طفقة يفعل الخير خذ فعلا آخر يفعل فعل الدجالة يجد فعلا آخر وتستعيد الفعل الذي بعده أيوة طفقة واذكر الاسم اسم ظاهر وصعدوا كمثلا طفق الولد يبكي l'enfant s'est mis à pleurer. ماضي ناقص مبني على فتح لا محل له من الإعراب الرجل اسم طفقة مرفوع به وعلامة رفعه الضمة ويصلي هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل وفعله ضمير مستتر جوازا تبديله هو والجملة يصلي هو في محل نصب خبر طفقة مفهوم؟ طيب أنت مع جعل جعل يفعل الجدار لا تأخذ يفعل يبني اسمي قصير المياه نعم أخذ جرب مع ضمير متصل مع أنا مثلا أخذت أكل طعام طيبة نعم أخذت أكل طعام طيب كنتمي أن مانجي كيف سيباس با ديش با بيتوي هذا هذه اللغة العربية أحسن اللغات سيباس يتكيت با إن شاء الله لا هذا معنى آخر أخذت أكل هذا معنى آخر طيب حط مضارية الأفعال الآتية تحرر أيضا في كثير وقفة يدخل في هذا الباب مثلا كل وقفت أفعل كذا وكذا نفس المعنى طيب تحرك ما هو مضارع نعم معنى بوجي فاجيتي عبيثة Kaaba Fafan. Yab'athu. Aïwa, mana laïba, laha. Chahuter, jouer, distraire. Sa'ima. Yes, Nam, yes, amu, mana se lasser. فلهذا اليوم أخذنا أقسام الجملة الإسمية والفعلية أن الإسمية لا ثلاث أنواع ثلاثة أنواع الأول أن تبدأ باسم صريح مثل الله غفور وأن تبدأ بحرف مشبه بالفعل مثل إن الله غفور وأن تبدأ بمصدر مؤول أن تصوموا خير لكم أي صيامكم خير لكم والجملة الفعلية لا قسمان إما تبدأ باسم بفعل عفوا تام مثل مثلا يمشي الولد في الشارع أو باسم بفعل عفوا ناقص مثل كان الولد في الشارع وهكذا وزيد أفعل الشروع مثل طفق أخذ وقف جعل وقلنا أن هذه الأفعال تعمل عمل كان ترفع الاسم وتنصب الخبر ويشترط أن يكون خبرها جملة فعلية بفعل مضارع بفعل مضارع ومن غد إن شاء الله فإلى هنا والحمد لله.